الله له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدن عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين أذنتم إن في ذلك لعبادة لمن يخشى. أم السماء فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها ولقى الله